السلام عليكم. اليوم القصة عن شاب يعيش في أحد القرى البعيدة عن المدينة من الضواحي، وهذا الشاب من بعد وفاة أبوه عمل في تربية الأغنام والمواشي وغيرها، يترزق الله ويصرف على والدته لأنه هو وحيدها. عام 88 قرر أنه يتزوج، فشاف واحدة من بنات القرية، واحدة يعني تعتبر من أقاربه يعني من بعيد وكذا، وفتاة بسيطة ما فيها من الجمال لكن ربت بيت سنعة وتخدم وكذا، ووالدته هي اللي اختارتها له علشان تعاونها في البيت. والشاب أبدا ما عنده شروط ولا عنده يعني مواصفات معينة، يبي الستر يبي الزواج ويبي يعيش حياته بشكل بسيط، المهم وتزوج. اسمها سليمة. يوم تزوج سليمة بعد فترة، سليمة صارت الكل بالكل في البيت، كلمتها مسموعة، وهو كذلك الزوج ما هو من النوع اللي جادل أو من النوع العصبي، لا يعني مكبر راسه عن كثير من الأمور. انتبه على سليمة أنها مسيطرة حتى على والدته، سوي كذا حطي كذا، أوقات الأكل مثلا، أوقات التنظيف، صارت إيه الكلمة المسؤولة في البيت. والدته أمارة كبيرة في العمر وتعبانة، لكن هالشيء هذا ما ضايق، يعني كان يعتقد أن هذا هو تنسيق بين والدته وبين زوجته اللي هي سليمة. المهم بعد مرور كم شهر وطيح والدته مريضة، يوديها يعالج فيها، أبدا ما عرفوا شنو علتها، لكن الأم أظهرت عليها جميع الأمراض، سكر وضغط والحرارة دائما ماسكة فيها، غير يعني أعراض الإنفلونزا وغيرها يعني، لكنها شديدة يعني حمى شديدة. يراجع فيها المستشفيات ما خلى مكان، صرف عليها دم قلبه، لكن الحجية توفت الله يرحمها. حزن عليها حزن شديد وعاش حياته طبيعي. صارت سليمة هي اللي حتى مسيطرة عليه وعلى شخصيته، والله رزقها منها بولد سموه عبد الستار، وبعدين بنت سموها فهيمة. المهم بعد مرور كم سنة كبر عبد الستار وكبرت فهيمة، ويتوفى الزوج أبو عبد الستار، توفى حتى بمرض غامض، طاح بالفراش عدة أشهر، حاولوا يعالجونه لكنهم ما عرفوا شنو العلة بالضبط يعني اللي أصابته، ومشابهة لأعراض وفاة والدته سابقا الله يرحمه. توفى الله يرحمه، وبقى عبد الستار وفهيمة. يوم كبروا شوي وصارت فهيمة عمرها بالعشرين 21 سنة، والتعرض لحادث سير مروري، سيارة مسرعة والبنت توها تعدى الشارع ويصطدم فيها الرجل هذا، ما كان يدري طبعا، ما كان قاصد، وتوفى فهيمة الله يرحمها. هذه سليمة استخفت، زوجها متوفي وتوفت بنتها، والآن ما عندها أحد بهالدنيا إلا ولدها عبد الستار، فصارت تتمسك فيه بشكل رهيب، تخاف عليه من أي شيء، دائما كل ما يطلع تحاول ترقيه وتقول له أدعية وكذا، وتجيب له بخور، تعرفون بعض اللي عندهم بعض الخرافات من هالبخور، ما البخور تبخر عن العين وعن الحسد وعن ما أدري شنو، قبل لا يطلعوا وكان يقول لها يا يما لا تخافين ترى الوضع عادي وأنا ترى راح أرجع بسرعة. أما حيل صارت تضيق عليه الخناق يعني ما هو قادر يتنفس ما هو قادر يطلع براحته ولا يرجع بروحه ولا حتى موضوع أنه يدور له على شغل دائما تقول له لا شوف لك وظيفة ما تكون يعني تاخذ يومك كله بس مجرد أنك تروح الفترة الصباحية وترجع أنا ما أقدر أستغني عنك طول اليوم وأنا جالسة في البيت بروحي والأم بعد يعني قامت تعاني نفسيا يعني. فالولد يراعي والدته يعني وعارف الظروف اللي حاصلة عندهم يعني من وفاة أبوه وكذلك وفاة أخته وما عندها أمه يعني إلا هو فهم قدر هالشيء. يوم وصل عمره 27 سنة يوم الأيام أو يجي لما وهو مبسوط ويضحك وأمه طالعة ها عبد الستار خير إن شاء الله تبتسم وتضحك ومبسوط إن شاء الله دوم يا رب. قال يا يمه أنا قررت أني أتزوج. قالت له شنو؟ قال قررت أني أتزوج. فالأم في البداية يعني تغيرت ملامحها وتضايقت في شيء يعني ضايق هالمرة هذه اللي هي سليمة. قالت له من هالبنت هذه يعني انت شايف في بنت؟ قال لي نعم أبي أتزوج واحدة من بنات عمي يعني من عيال عم أبوه يعني من أقاربه اسمها فوزية عرفتها على طول. قالت إيه فوزية بنت فلانة. قال إيه نعم وأنا صراحة أعجبت فيها والتقيت فيها أكثر من مرة وعرفتها أنها بنت عمي فلان يعني ولد عم أبوي فلان هذا وإحنا جماعة واحدة وأبوها إنسان طيب ومحترم. لكن الأم سليمة أصدمت عبد الستار بالرد. قالت لي عبد الستار أنت أول شيء توك صغير على الزواج. قال لها شنو يما عمري 27 سنة. قالت إيه نعم توك صغير على الزواج ومرات تقول يا ولدي هذه فوزية خصوصا هذه أنا أعرفها هذه بنت مدللة وبنت شايفة نفسها وبنت يعني والله بكرة راح تغربلك وراح تدمر حياتك ومن هالكلام. قال يما أكيد أنا إذا بتزوج واحدة أبيها تكون مدللة تكون بنت يعني فرفوشة وكذا شو المشكلة يعني. قالت شوف يعني الشيء الأهم والسبب الأساسي اللي أنا ما ودي إنك تقدم على الزواج الآن هو إن إحنا ترى حتى ما عندنا تكاليف الزفاف والفرح والمهر قالها شوف يما إذا هذا كان السبب رفضك فالأمر جدا سهل ومحلول. قالت شنو؟ قال لها الأرض اللي تركها والدي أنا بإمكاني أني أبيع منها جزء الجارنا متولي وهو أصلا كلمني أكثر من مرة قال إذا ناويين تبيعون الأرض ترى أنا أشتري لأن إحنا أهملناه من بعد أبوي فأبيع جزء من الأرض وغطي فيها تكاليف الزفاف ويعني وسهل الأمور. الأم تضايقت أكثر. الأرض لا إلا الأرض. قالت أوت يا يما تقولين الموضوع موضوع فلوس وموضوع تكاليف والموضوع محلول أنا ما راح أبيع الأرض كلها والأرض كبيرة جدا وأصلا مهملة أبيع جزء منها وأصرف فيها على نفسي وبعدين بترك الأرض لمنه ترى ما في إلا راسي ورأسك يا يما. يعني الأم قاعدة تفكر تجيبه مني يطلع لها مني تعذر مني يطلع لها بحل مني جننها. قالت ماشي يوم شافته مصر يعني قال لها يما بكرة الصبح تجهزين ونروح إلى بيت أبو فوزية تدخلين عند أمها وأنا أجلس وياه وأنا أخذت منها موعد بكرة الضحى يعني. قالت ماشي على بركة الله. شو تسوي عاد؟ الولد وناوي يتزوج وخلاص موضوع التكاليف فعلا يبيع جزء من الارض والموضوع يعني ما راح يكون هناك اي مشكله يعني. اليوم الثاني تجهزت سليمه ام عبد الستار، وعبد الستار من الصبح قايم يجهز نفسه ويضبط نفسه وحالته حاله، وياخذ امه ويروح عند ولد عمه او عمه هذا من اقاربه يعني من عيال عمه. المهم سلام عليكم يا عمي، هلا حياك الله، يا مرحبا. ولا ابو فوزية اصلا طاير من الفرحة، مبسوط ان واحد مثل عبد الستار جاي ياخذ بنته فوزية من اقاربه من جماعته. والشيء ثاني ولد محترم وخلوق وسمعته طيبة وشغيل، ويعني كد على نفسه ويكد على والدته وبار فيها، يعني شخصية جميلة. أكيد كل واحد يتمنى واحد مثل هذا اللي هو عبد الستار أنه ياخذ بنته، ما تبهذل مع واحد يكون ردي ولا بخيل ولا أنه ما هو محترم ولا غيره. المهم مبسوط، ودخلت سليمة أم عبد الستار على فوزية وأمها، ولا الأم مبسوطة أو فوزية مبسوطة يدرون بالموعد، وكأن الموضوع خلاص راح يتم وبدون أي مشاكل. المهم شوي وهو جالس عبد الستار مع عم أبو فوزية وسوالف وكذا شوي، ولا تدخل فوزية كاشخة متزينة ومتعطرة ومعها الصينية تبي تقدم لهم يعني الشاي والقهوة وكذا، يعني ضيافة، وهم يبي يشوفها يعني يبي يشوفها عدل يعني. وهو طاير من الفرح أول ما وقف عشان بياخذ منها الصينية، وفجأة وأخذوا عندكم هالصدمة، ويقوم عبد الستار يرجف يرجف يرجف ويطيح على الأرض ويبدأ يلابط مثل السمكة. فجأة انصدم عمه وانصدمت البنت، وعبد الستار طاح على الأرض يصرخ ويرجف ومهستر وكأنه فيه صرع. المهم هذا العمر كذا يجيبي لي ما يجيبه كذا، والدكتور ويصحون فيه ويشيلون الجيران ويطيرون فيه المستشفى. هالولد مسكي طاح، يوم ودوه المستشفى وعطوه مهدئات شو السالفة؟ قالوا والله جاي خطبة، أول ما دخلت البنت وشافها وهو أصلا يعني كان مبسوط ويضحك وما في أي شيء، فجأة طاح على الأرض وصار يصارع ويلابط وحتى حاله وتشنج يعني. قالوا لا ما في شيء، أعطيناه مهدئات والحين إن شاء الله بيصير زين ويطلع من المستشفى. يوم رجعوا أبو فوزية قال لي باه أنا مستحيل أعطي بنتي حق واحد في صرع، والبنت اصلا غيرت رايها من شافت المنظر، قالت لا يبا هذا شنو فيه، هذا مجنون، في جن، في شنو فيه، مستحيل اخذ واحد كذي. المهم يبلغون سليمه ام عبد الستار والله اعذرينا وما لكم نصيب عندنا، ليش وكذا، والموقف اللي صار ترى هذا اول مره، حرام عليكم لا تكسرون بقلب ولدي. قالوا لي بنت الحلال يمكن ولدك فيه صرع وانت ما تدرين، روحي عالجي ولدك، واحنا اصلا يعني خلاص لا البنت تبيه ولا احنا نبيه، خلاص الله يرزق ان شاء الله بنت الحلال اللي تبسط افضل من فوزية. ماشي ماشي، حتى عبد الستار انكسر قلبه، شو اللي صار؟ فجأة شاب طول بعرض صحته ما شاء الله يشتغل الليل والنهار، لما جاء يخطب وشاف البنت ومبسوط ويطيح بالأرض بهالشكل هذا، لا في شيء. تفركشت السالفة وكل واحد راح بحال سبيله ونسى موضوع الزواج. وهو قام يعابل بنفسه يراجع الأطباء، قال له ما فيك شيء ما فيك شيء. طحت مرة ثانية قال له، قال يمكن أنت ما تحملت الموقف، يمكن توترك والمفاجأة يعني أنك شفت البنت وأنت كنت يعني مشتاق لها، يمكن هذا أثر عليك يعني أو على أعصابك. قال مستحيل، ترى أنا شايفها قبل هالمرة وما صار فيني، أنا مو من النوع اللي فيني حالة نفسية ولا فيني خجل. ما قال له ما فيك شيء ما فيك شيء. قال الله كاتب سبحان الله، يمكن رب العالمين أبعدها عني وأبعدني عنها، يمكن نصيب. المهم الموقف اللي حصل مع عبد الستار ترك لها يعني حرج والكلام طلع والكل سمع بالسالفة، رجال جاي خطب وطاح عند الناس وتفشل من هالموقف هذا. قال يا يما أنا بروح خلاص يعني بقعد في المدينة، ببتعد عن القرية، خلي الناس تنسى السالفة، وأنا محرج أني أحط وجهي بوجه أحد يسألني شو اللي صار وكذا، وبنقل شغلي هناك يعني بشوف لي شغل هناك. قالت لي يا ولدي لا تأخر وتعرف أنا بروحي. قال لي ما أطول، وبعدين المدينة ما هي بعيدة يعني أروح وأجي يعني ما في مشكلة، الليل أكون عندك. فعلا صار دائما خارج القرية كلها في المدينة نفسه، ويشتغل ويترزق الله ويحاول ينسى اللي صار. يوم الأيام هو في المدينة ويشوف منظر فتاة تعرضت للسرقة، جاءها واحد يركض وهي واقفة عند محطة الباصات والأوتوبيس ويركض، هذا تعرفون حرامية الشنط، أو يمسك بالشنطة اللي بإيد البنت أو يركض فيها خطفها من إيدها، والبنت تركض وراء الرجال شوي وتطيح على وجهها المسكينة على الأرض، وهذاك يركض ولا حد قدر يمسكه. وانتم عارفين حرامية الشنط هذه يعني عالمية معروفة، يا يجيك على دراجة نارية يا بسيارة ويخطف الشنطة، يا يجون يركضون يا كذا، يكون عنده لياقة طبعا يركض وكذا، والبنت تعرفون ما تقدر تلحق الرجل خصوصا إذا كان رياضي. المهم هو شاف هالمنظر صار يركض ورا البنت ويحاول يقومها يساعدها أن تقوم من الأرض، والبنت منهارة تبكي وحالتها حالة. قال لها يا بنت الحلال ما يخالف وكذا. قالت له الحين أنا شلون أرجع للقرية، أنا خلصت شغلي وفلوسي كلها موجودة داخل هالشنطة وموبايلي وأغراضي، الحين شلون أرجع أنا يعني. قال لا تشيلين هم على موضوع أن يبغاك فلوس، كم تبين أنت؟ قالت أنا جاي الحين بشتري كم غرض وبرجع، والحين أنا فلست ومبهذل البنت ومنهارة. قام وطلع لها فلوس اللي عندها، قال يبغى خذيهم واشتري حاجياتك الضرورية اللي تبي تاخذينها، واركبي تاكسي، لا تركبين لا أوتوبيس ولا باص ولا كذا، لا خذي لك تاكسي خاص وروحي فيه إلى أهلك تفضلي. قالت له مشكور وجزاك الله خير، ولكن لازم أرجعهم لك. قالها يا بنت الحلال الناس للناس وخلاص والله يعوضك إن شاء الله على الشنطة اللي راحت. قالت لا والله ما أخذهم، إذا ما تعطيني عنوانك علشان أرجع لك إياهم ولا والله العظيم ما أخذهم. قال يبقى أنا ساكن في القرية الفلانية بيت. قالت لا أي قرية؟ قال لها القرية الفلانية القريبة هذه من المدينة. قال أنا ساكن فيها. قالت له جد والله الحمد لله زين، بما أنك قريب يعني وساكن أنا أرجع لك إياهم إن شاء الله. خذت من العنوان وفعلا اشترت لها حاجياتها على السريع وركبتها التاكسي وراحت للبيت. المهم قالت السالفة لأخوها وأبوها، وأن أنا تعرضت للسرقة وهذاك الله لي وفقه سحبني في الشارع وصارت فيني إصابات في إيديني وفي، وجاني واحد جزاه الله خير طالع من قريتنا يعني ساكن بنفس القرية، والقرية تعرفون مو فيها تقريبا 200-400 بيت تقريبا يعني، فالناس تعرف بعض، قال له من هذا اللي عطاك فلوس؟ قالت والله ما عطاني اسمه لكن عطاني عنوانه، وانا نسيت راح من بالي حتى اقول شو اسمك، خذيت عنوانه ساكن في المكان الفلاني وهذا العنوان. يوم قروا العنوان قالوا والله مستحيل، لازم هذا اكيد نعرفه. المهم كم اخذتي منه؟ قالت اخذت منه المبلغ الفلاني، وياخذون المبلغ ابوها واخوها ويروحون يضربون الباب، السلام عليكم. عليكم السلام. طلعت لهم العجوز، يعطيك العافية حجية، في هني عندكم شاب يسكن عندك هني في البيت؟ قالت والله ما عندي إلا ولدي، ولدي يشتغل في المدينة. قالوا بس أكيد هو. شو اسمه هو؟ قالت عبد الستار. قال لي والله والنعم وكذا، ما عرفوه لكن لما سألوا عنه الكل يعرفه بالقرية، قالوا إيه خوش شاب ونعم محترم. زي متى يرجع؟ قالت ما يرجع إلا بليل، هو يشتغل هناك. قالوا ما في مشكلة احنا ننتظره. اجلسوا ينتظرون لين رجع. السلام عليكم. عليكم السلام. انت عبد الستار؟ قال اي نعم. انت عطيت بنتنا فلوس صار معاها موقف الفلاني؟ قال اي نعم، ما له داعي يا جماعة، وترى فدوى الفلوس وكذا، اهم شيء سلامتها. قال والله جزاك الله خير، وحنا حبينا نشكرك ونرجع لك الفلوس، ولازم نعزمك يا جماعة، أنا ما سويت إلا الواجب. قالوا ما يخالف، أنت لك فضل علينا ونبي نتعرف عليك بما أنك شاب ومحترم وأجودي وكذا. وفعلا تعرفوا على بعض وعزموه. يوم جاهم البيت حتى البنت دخلت عليه في المجلس، مشكور ويعطيك العافية على الموقف اللي سويته وأنا أشكرك. المهم عبد الستار يوم شاف البنت، أو يوم شافها أول مرة شافها متبهذلة طايحة بالأرض وفيها خدوش اي نعم خدوش ودم طالع من يدينها وحنجها وملابسها متقطعة، لكن يوم شافها في البيت وعلى البنت ما شاء الله، هالجمال هالرقة هالدلال هاللبس الحلو، ادخلت قلب على طول. بعدين قال انا فرصتي الحين، فرصتي يعني مبين البنت لا هي متزوجه وعايشه في البيت مع اخوانها، وهذا اخوها شاب محترم وابوها انسان راقي وعائله محترمه، صار كل يوم بالثاني يجيهم ويسلمون عليه وهم مبسوطين عليها اصلا، ودهم يجلس وياهم وصاروا صحبه. بعد كم يوم شوي وطاحت الميانة بينه وبين أبو البنت. قال له والله يا عمي أنا ودي أتشرف وأناسب هالعائلة الكريمة، وبنتك ما شاء الله يعني تبارك الرحمن بنت يعني على وشك الزواج، وإذا تقبل تزوجني إياها ترى أكون أنا يعني شاكر ومقدر لك، وراح أحطها بعيوني. ومن هالكلام الأب انبسط لأنه هو حب هالولد. قال البنت ايش رايك؟ قالت والله يا يبا شورك وهداية الله، شاب محترم ورجل بمعنى الكلمة، يعني كان له موقف طيب وساعدني وحتى ما يعرفني الرجال، وعائلة يعني بسيطة ومعانا في نفس القرية، وانت كيف كيبا؟ قال والله انا اصلا انبسطت ان تقدم ويبي يتزوج، وأنا موافق إذا أنت موافق. قالت أنا ما عندي مانع. ويبلغ عبد الستار قال لي يبا الله يبارك لك جيب والدك. ويطير عبد الستار لأمه قال لها يما الحقي. قالت شنو؟ قال لقيت البنت اللي راح تغير حياتي يعني من جديد، من بعد المأساة اللي صارت لي وكذا، وأبوه يعرفني وأخوه يعرفني وأنا أعرف البنت عدل، وأنا ترى يعني صار لي فترة رايح راد عليهم وعلاقة ودرستهم عدل يعني، وهم دارسيني كذلك وموافقين علي. قالت من؟ وقال لها فلانة، هذه بنت أنا ساعدتها وصار كذا كذا. يا ولدي يعني ما تعطت من المرة اللي فاتت، أخاف أنت فيك شيء وبعدين يكتشفون. قال يا يما ما فيني شيء، انا الحمد لله صاحي، ترى ما طحت الا مره واحده عندهم من ذاك اليوم يعني من اشهر، والحين انا صار لي فتره اشتغل واروح واجي ما صار فيني شيء. قالت له كيفك؟ انا ما عندي مانع، تبيني اروح وياك اروح. قال لي نروح. قالت اوكي. وفعلا ويحددون يوم كتب الكتاب. واول ما دخلت البنت بالصينية نفس الحركة اللي فاتت، لكن شوفوا شنو صار. اخذوا عندكم هالصدمة الثانية. دشت البنت هالعطر هالرقة، وهذا عبد الستار عيونه تلاقط مني ومنك، يطالع يطالع قاعد يستمتع باللحظات الجميلة هذه ومبسوط يضحك. والبنت أول ما التفتت وتشوف عبد الستار، عبد الستار طبعا كاشخ ومضبط نفسه وحاطه، أول ما شافته وتقوم تصرخ وترمي الصحن اللي بيته. عبد الستار شافها بدأ هو كذلك يصرخ، كأن كل واحد فيهم شاف شيطان. الصرخة وصرخة هستيرية، اللي كانوا موجودين انجنوا من الموقف. الحين ايه صرخت اول ما شافت عبد الستار كأنها شافت شبح، وعبد الستار كذلك اول ما شافه خاف وصار مفزوع ويصرخ ويحاول انه يهرب. بسم الله الرحمن الرحيم. المهم ويطلع عبد الستار وامه وتفركش العمليه ولا حد فاهم شيء. امسكوا البنت، قالت اعوذ بالله هذا مستحيل مستحيل مستحيل اوافق عليه. كلام شو الكلام هذا؟ هذا عبد الستار اللي يساعدك واللي تقولين رجل ومروءه ومحترم ويزورنا صار له كم شهر الحين. قالت اول ما شفته كأني شفت شيطان، شفت شيء مرعب ما قدرت أتحمل، لا مستحيل لا لا لا تجيبون لا يدخل بيتنا. وعبد الستار ما تسأله ايش فيك يا ولدي؟ قال يا معوذ بالله اللي شفته شيء مفزع، البنت تحولت إلى امرأة عجوز شمطاء وشكلها شيطانة شيطانة، مو بشر، مستحيل مستحيل انها بشر. اما تقول له يا ولدي انت فيك شيء، تكلم بسم الله عليك، تحاول تقري عليه تحاول تهدي. يا ولدي البنت كانت شحلاتها وما فيها شيء، اخاف انت فيك شيء، والله هذه عين هذا كذا هذا كذا. قال يما والله العظيم لما شفتها كنت راح اموت من الخوف، مستحيل اطب بيتهم مره ثانيه. هذا عبد الستار ايش فيه؟ سالفته صاير. المهم فعلا تفركشت العمليه وكل واحد راح بحال سبيله، ولا حد راضي يتكلم في هالموضوع لان الموضوع شوي ما يدخل العقل. وانتشرت سالفه عبد الستار في القريه كلها. اول مره راح ونصر عند الناس، المرة الثانية يصرخ أول ما شاف البنت ويقول أنا خفت منها وكأنها شيطان. وبعد هذا العالم كان صارت تخاف منه عبد الستار. بالإضافة إلى البنت كانت تقول نفس الشيء، ما أنا كنت أشوف أنه كأن وحش كأن شبح كأن شيء مرعب ومخيف. عبد الستار مسكين قال أنا خلاص أنا مستحيل أقعد في هالقرية مستحيل. أخذ أمه وقال لها يمه خلينا نعيش في المدينة. قالت كيفك ولد؟ أنا ما عندي مشكلة. فعلا واشترى له شقة في المدينة وجلس فيها وهو والدته، هو يشتغل وكذا، وتروح للسنين وتجي للسنين وروح يا أشهر وتعالي أشهر، 10 سنوات عبد الستار ما جاب طار الزواج النساء. بعد مرور 6 سنوات وكانت في بعض المحاولات من عبد الستار إن مجرد التفكير في الزواج كانت تتلخبط عندها الأمور، يحس بالضيقة ويزعل ويتضايق وكذا، ويحس إن هذا قرار ما هو صائب إنه يتزوج الآن، أو إن البنت ما تعجبه، أو إن البنت هذه ما هي مناسبة لها. المهم كانت في كثير من الصراعات النفسية اللي تحصل معها. المهم يوم من الأيام نازل للقرية يزور أحد أصدقائه، وهذا كذلك من جماعته يعني من بعيد، يجلس عنده ويسلم وكذا، وشونكم شون الأحوال شون. فهذا قال له إلا تعش عندي، يعني ما له داعي تنزل بهالليل للمدينة، بات عندي الليلة تعش وبات والصباح رباح على قولتهم. وين رايح؟ قال له ما في مشكلة. فقال حق والدته هذا الشاب اللي قريب عبد الستار، قال له يما ترى عبد الستار عندنا، عبد الستار ولد فلان وفلانة وهذا. قالت هي والله والنعم. قال له يما سوي لنا عشاء وجهزي لي فراش عشان ينام عندنا، يعني ينام بنفس المجلس أو الديوان يعني. قالت حياها الله والساعة المباركة، وهو شلونه وشون أحواله، والدته شلونها؟ قال والله يما انت عارفة وضعه وسامعة فيه. قالت لا والله ما أدري شنو وضعه. قال يما عنده مشاكل في موضوع الزواج، الرجل كبر وإلى الآن ما تزوج، وكل ما يتزوج أو كل ما يقدم على الزواج تحصل له مشكلة. وتذكرين سالفة لما قالوا في واحد اللي طاح في وقت الخطبة طاح في صرع، وقالت والله سمعت بس ما أدري منو هذا. قال هذا هو نفسه عبد الستار. قالت ها ماشي. سوت لهم عشاء، وهي لأنها مرأة كبيرة عجوز وعبد الستار مثل ولدها، وتدخل عندهم بعد العشاء على المجلس، شلونك يا ولدي شخبارك وشلون والدتك وين ساكنين الحين؟ قال والله في المدينة وأنا بعد ما أقدر أجي الحين هني وخلاص يعني شغل، استقرين هناك أنا والوالدة هناك. أثناء الحديث بينها وبين عبد الستار وتحاول إن يعني تفهم شوية من الوضع اللي هو عايشة، فيقول لها أنا والله ما أدري شنو فيني يا حجية ومن هالسوالف. قالت لي يا ولدي أنا بقول لك شيء وأنا متأكدة من الكلام اللي بقوله لك، ترى أنا أعرف أمك من زمان. قالها طيب، وقالت لا تزعل يا ولدي، بس كل اللي قاعد حصل لك من راس والدتك سليمة. شنو حجيش قاعد تقولين؟ قالت مثل ما سمعت، ترى أمك يا ولدي وأنا زمان يعني كثير نصحتها من هالأمور هذه، ترى والدتك تروح كثير إلى الدجالين وتسوي أعمال سحر، وأنا متأكدة أن هي وراء الحالة اللي قاعدة تحصل لك. ترى سالفة أنك لما تشوف بنت مثلا تبي تقدم على طلب إيدها والزواج وتشوفها كأنها وحش، هذه ترى واضحة ومعروفة، وكثير من أعمال السحر يتم صنع السحر لها الغرض هذا، أنه يفرق بين الشاب والبنت وخصوصا في موضوع الزواج. وأنا متأكد أن أمك اللي تسوي لك السحر، أنت شوف ليش شنو الأسباب، عاد أنت تقدر تفهم من خلال وضعك انت ووالدتك يعني هي ليش ما تبيك تتزوج وليش تكرهك في البنات وليش تسوي لك الأعمال هذه. قال لي يا حجي أخاف انت متوهمة، الله يخليك لا تتهمين ولا تخرعيني تخليني أفكر. قالت له والله يا ولدي وأنا عارف هالأمور. صدقني يا ولدي ان والدتك هي اللي تسوي لك الاعمال. هذا ما قدر يقعد على حيله. من قالت له السالفه قال انا بمشي. قال ابن حلال اقعد ويمكن الحجيه تعرف مره كبيره والكلام اللي تقوله لك يمكن تعرف مره كبرت وصارت يعني تقط يعني الكلام وما تحس بحساب. قال لا لا انا ماني قاعد والله ماني قاعد. قال يا ابن الحلال احنا ما نخرب علاقتك بوالدتك وكذا، انت اللي سمعته من امي لا تفهم غلط. قال لا لا لا لا. طلع من عندهم ورجع للبيت. لكن من دخل للبيت وامه قالت له وين كنت وكذا، قال والله كنت عند صاحبي ماشي ماشي. دخل غرفته وجلس يسترجع كل اللحظات، تذكر شيء ان والدته اول مره لما راح يبي يتقدم حق فوزيه اللي هي اللي تصير له يعني من جماعته، والدته كانت معترضه بعدين وافقت بعد الحاح منه وقال انه بيطلع تكاليف من الارض ويبيع الارض وكذا، والارض حيل عزيزه على امه. قال فعلا انا والدتي كانت تعطيني اشرب حليب او اللبن قبل لا نطلع مشوار، يعني نروح نخطب ولا نروح نكتب كتاب ولا. المره الاولى انا شربت لبن، عطت لبن كنت مستغرب يا امي يعني مو وقته هذا احنا بنروح يلا. قالت لا لا اشرب اشرب ما يخالف وتونا يعني في وقت. يقول شربت فعلا صح وطحت انصرحت عند الناس، والدليل اني راجعت كثير وقالوا لي ما فيني شيء ولا انصرحت من بعدها. المره الثانيه البنت اللي انا تعرفت عن يعني عن طريق حادثه السرقه اللي صارت لها وتعرفت على اهلها ورحت، والبنت شايفها انا اكثر من مره وعجبت فيها، لكن لما جيت اتقدم لها ودخلت علينا يعني صرت اشوفها كانها وحش وهي تشوفني يعني بشكل مرعب، وكل مره افكر اني اتقدم لاي بنت يحصل لي شيء. لا الموضوع فعلا في سحر. احنا والدتي معقولة هو عرف؟ قال امي فعلا يعني حريصة على اني ما اتزوج وعندها اعذار كثيرة، مرة تقول لي تو الناس وليش مستعجل، مرة تحط العيب في البنت ومرة تحط العيب في التكاليف ومرة تحاول تمنعني باي طريقة، لكن الظاهر ضبطت معاه موضوع السحر. لكن الى الان هو ما هو متأكد، مجرد كلام. المهم أول يوم ثاني يوم ثالث يوم من الخوف اللي صار فيه تجاه والدتها صار ما يأكل ولا يشرب أي شيء في البيت، يمسك نفسه كأنه صايم في البيت، لما يطلع يروح لأقرب مطعم يأكل ويشرب وما يرجع البيت إلا هو شبعان، لدرجة أنه ما يشرب حتى ماء، خايف أنه ممكن والدتها هي حاطلته في شيء. أمه صارت تنتبه عليه، يا ولدي أنت ما تأكل ما تشرب إيش فيك إيش صاير لك وكذا. لا لا ما في شيء، لا لا ما في شيء ما في شيء ما في شيء. وكل ما يجلس في البيت يجلس بروحه بعيد حتى ما يبي يتكلم معها. مرة أول أسبوع ثاني أسبوع الأم صارت تحن عليه، يا ولدي يا ولدي فيك شيء يقول لي صارحني. أبدا. قالت أنا بجيب لك يعني لبن وتشرب ويقوي عظامك وانت صار لك فترة ما أشوفك تاكل وتروح شغل وترجع وأنا عارفك أنت ما تاكل برا البيت. قال لبن؟ قال لي أوكي. فش قام يسوي؟ يراقب والدتها ويشوفها تسوي اللبن فعلا. طلعت من المطبخ وهي ما هي منتبهة انه هو قاعد يراقبها او تدخل فيه للحمام شوي، وطلعت من الحمام ومعاها كوب اللبن. اهني فز قلبه. الايام الماضية اللي كان فيها انطوائي، راجع كثير الشيوخ دين، وكل ما شاف له شيخ قال اقرا علي يا شيخ، احس اني انا مسحور ولا فيني شيء. يقرا على نفسه، يحاول انه يلتزم بصلاته، يعني حس يعني احس انه في شيء فعلا. فمن شافها دخلت بالكوب اللبن للحمام وطلعت، قال بس في احد يدخل الحمام بكوب لبن حاطه في شيء. يوم جابت له اللبن وأول ما دخلت عليه ويقوم ويهجم على والدته ويمسكها من رقبتها ويخنق فيها، صارت تصرخ، صدمت من ردة فعله وطاح الكوب اللي بيدها وخنق فيها وهي تصرخ تصرخ. لمت عليه الجيران، حط ايده على فمها، والعجوز ما عنده الا ضرسين ثلاثه، وتقوم تعض ايده بهالضرسين، تقول لي عضه جذي، وتفلت من عنده طاحت على الارض، ويقوم ويقفز فوقها كذي يبي يمسكها قبل لا تهرب تطلع من البيت، وتطلع شخصيتها الحقيقيه تصرخ انت حقير، انت مو كفو، انت كذا، انا حاولت فيك انك ما تروح، ما تترك البيت، تقعد عندي وانت تبي تقتلني. وقال حطت لي شيء في اللبن، قالت هذا لمصلحتك يا ولدي، هذا لمصلحتك، بس انت مو كفو. انجن وهو يخنق فيها وهي تحاول انها تهرب، ويلف عليها الشال اللي كانت لابسته يخنق فيها يخنق فيها لين فارقت الحياة، ما سكت. لا هو دخل في حالة بعد من شبه جنون، يعني واحد وهاجم على أمه وخلاص انكشف قناع السحر وانها ساحرة وشيطانة وانها، وصار يضرب في جسدها يضرب في جسدها كأنه يبي يخرج، انه يبي يطلع الشيطان من جسدها، ضرب ضرب ضرب ضرب. والجيران اصلا سمعوا في البدايه صرخات العجوز وصاروا يطقون في الباب وكسروا الباب، ما هم عارفين ايش اللي صاير. يوم دخلوا يشوفون عبد الستار ماسك والدته وايه جثه ولا يزال يضرب فيها بايده، طبعا امسكوه ونقلوا جثتها المستشفى، قالوا يبا هذه اصلا مفارقه الحياه. سلموا عبد الستار وهو في حالة يرثى لها للسلطات الأمنية، وبدأوا يحققون معاه، شافوا أن الولد أصلا في عالم ثاني، الولد مريض مجنون يعني مو صاحي. أحالوا للطب النفسي وجلس في الطب النفسي أكثر من 45 يوم في المهدئات والأدوية إلى أن بدأ يصحصح، وقدروا أن يستجوبونه وشرح لهم القصة بالكامل، وأن أنا تأكدت من الكلام هذا من قالت لي فلانة، هي والدة أحد أصدقائي وهذا قريب لي يعني في القرية، وفعلا استدعوها وقالت والله أنا أعرفها فعلا، سليمة كانت أصلا زبونة معروفة عند الدجالين والسحرة وعندها خرابيط وتجيب للحريم، لكن ولدها هذا الظهر ما يدري عنها، وكانت يعني على أي شيء تسوي أعمال سحر، والكل يخاف منها أصلا من النسوان، النسوان القرية يعني. وأنا كنت متأكدة إن ولدها اللي الحالة اللي فيه من والدته نفسه، وأنا حذرته. المهم أكون بالطويلة، تأكدوا إن والدته الظهر إنها فعلا لها يد بالحالة اللي حاصلة في عبد الستار. مع ذلك ما كانت الحالة النفسية عند عبد الستار مستقرة، لذلك المحكمة أمرت بإحالته للعلاج لمدة سنتين تحت المراقبة للطب النفسي، وبعد السنتين يقضي عقوبة السجن 4 سنوات، وتم إغلاق القضية، وهذه نهاية سالفتنا. ورايحين إن شاء الله نصلي القيام، ولا تنسون تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.